فيجب أن تأخذ أيضا النور المعنوي الذي يتحكم في تجلية القيم والمعايير والمعنويات، كما أخذت نور الله الحسي في هذا وألغيت به كل نور لك، خذ نور الله في القيم، خذ نور الله في المعاني، خذ نور الله في السلوك، خذ نور الله في الأخلاق، خذ نور الله في التعامل، كل ده عشان يغنيك عن أي فكر من البشر. نمرود حينما جادل سيدنا إبراهيم، إبراهيم يقول ربي الذي يحيي ويميت، ماذا قال النمرود؟ قال أنا أحيي وأميت. دخل في جدل، طب كيف تحيي وتميت؟ قال آمر بأن يقتل هذا وبعدين أعفو عنه، يبقى أنت ما موتوش، لا موته طبق صحيح، لكن مش هندخل في الجدل. قال له طب سيب دي اللي هندخل في الجدل. ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، مش قال له هالشمس دي نجاتي خالص، طب بس حولها بس انت صابوهت الذي كفر. اذا نور الله يغني عن كل ايه ده في الحسيات ومشهود، ننقلها الى المعنويات. صورة النور جاية بقى تعمل ايه؟ تجيب نور المعنويات، نور القيم، نور التعامل، نور الاخلاق، نور الادارة، نور التصرف، كل دي جايبها النور. ومدام ربنا نزل النور ده بقى يبقى ما يسعش للعقل البشري يوضع لنفسه ايه قوانين ونور بقى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له بصدق. ما كانش ربنا يعمل النور الشمس دي ما كانش عاد يقدر يعمل نور ابدا. الحق سبحانه وتعالى خلق الانسان الخليفة في الارض علشان يعطي اليه من صفات كماله بعض الكمالات، فمن قدرته قلنا اعطاه قدرة، ومن علمه اعطاه علما، ومن غناه اعطاه غنى، ومن بسطه اعطاه بسطا. الله اذا هو خليفة في الارض، بس خليفة من ايه؟ من الله. ان ظل متذكرا انه خليفة ولم يطغى ولم يتكبر عشان يقول انا اصيل في الكون لا خليفة، يظل الكون سليما. اذا الانسان الخليفة ده الله يريد ان ينشئه تنشئة طاهرة، تنشئة شريفة، تنشئة كريمة، تنشئة على اعين الناس مفهومة. فيجي يقول لك انا خلقت الانسان الخليفة ده، خلقت كمية من البشر ويقعدوا خلفاء في الارض الى ان تقوم الساعة، لا ده حيموت واحد ويطلع واحد. اذا الخلفاء ايه؟ متتابعون. ومدام خلفاء متتابعون يجوا ازاي؟ قال لك بالتكاثر والتناسل. طب والتكاثر والتناسل ده يعوز زوجين، ومن كل شيء خلقنا ايه؟ زوجين. فعلشان الخليفة ده يطلع طاهر وشريف وكريم وعزيز وينفع في الخلافة في الارض، لازم انا اللي اعمل له القوانين اللي الرجل بها يلتقي بالمرأة في وضح النهار عشان يطلع ايه نسل شريف، نسل طاهر يصلح لخلافة الله بالايه في الارض. فأول ما اتكلم عن حاجة راح نتكلم عن ايه الزانية والزاني. العجيب ان الصورة دي جت بعد ايه؟ بعد سورة المؤمنون. سورة المؤمنون قال قد أفلح المؤمنون، وبعدين قال إيه؟ والذين هم لفروجهم حافظون. وبعدين هنا قال الزانية جاب المقابل، بقى لفروجهم حافظون، يبقى لا يلتقي رجل بامرأة إلا على إيه؟ في نور، وبشرع الله الذي خلق، وهو إلى آخره، وأمر واضح كده أمام الناس. وبعدين جاب المقابل بقى الزانية والزاني. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول انا اللي خلقت الانسان وخلق ذرات تكوينه وعارف كل ملكه من ملكاته بتعمل مع الملكه الثانيه ايه، ففي تعايش ملكات، انت فاهم انها ملكه واحده، ده ملكات كتير قوي. فاذا ما اردنا ان ننشئ خليفه في الكون على غير مواصفات الحق لازم يضطرب الكون ويطلع خليفه ايه في الظلام، ويمكن ايه يتوقت، ويمكن يتقتل وهو لسه في الايه في البطن، ويمكن يبقى الراجل متشكك في الولد يؤمنه ويبقى متشرد ويبقى الله مساله. يبقى اذا المساله ايه؟ عايزين خليفه في الارض على مواصفات من اراد الخلافه. هذه المواصفات ان يلتقي الزوج بالزوجه على ما شرع الله، يبقى مساله ايه واضحه. انما ان يدس شيء يندس، نقول لك تعالى بقى إذن أول عملية في الدنيا الخطر فيه الأنساب، تقتبس الأنساب وتشكك كل واحد في ابنه، لأن ما تشوفش واحد يهمل ابنه كده ويقعد يصرف مصاريفه كده على القهوة ويعمل بها مش عارف وسيد ابنه جعان وسيد ابنه في الشارع، ده لازم ده عنده فكرة متشكك في نسبة الولد ده، إنما لو عنده فكرة صح إن ده ابنه يبقى متلهف عليه ويجوع ويشبعه ويتعلم ويلبسه. إذا ربنا عايز المسألة إيه؟ عايز المسألة لما يجي النسل اللي هيبقى خليفة ده يبقى نسل إيه؟ نسل محضون، محضون بأبوة صحيحة شرعية وأمومة صحيحة شرعية. تقوم الست من دول، الرجل أو بيقضيها شهوة بكنتين، لكن الست بقى اللي تقعد تحت وتمشي بحساب وتقعد بحساب وتعمل مش عارف ايه بحساب وتنام بحساب ولا حد يقدم ليه ومش عارف ايه، وبعدين بقى تولد وتعمل آلام الولاد وبعدين ترضى وتقعد ايه لحد الولد ما يبلغ وهي ايه مثل الضية بيه. ايه اللي حبيبها في ابيه؟ انه ايه جاء من طريق المشروع، ولما يتعطل ولا يجيش تزعل وعايزه تروح للدكاتره وعايزه تعمل مش عارف ايه وبتاع علشان ايه، لان ولو كان مسوسا بزبل ده يبقى كتر خير الدنيا اللي ما موتتوش في بطنها، وان كانت فعلا قلبها ما جابهاش تاخده وتدسه وترميه مش عارف بالليل قدام جامع ولا قدام مش عارف ايه. الله بقى دوكا يحتضن ويعطف عليه وكل حاجه تبقى له، والتنين يبقوا ايه مهملين في الشارع. اذا يريد الله في الخليفه انه يكون ايه ناشئ من ايه من اخصاب طاهر على حين الناس جميعا. يبقى ده نور معنوي ولا مش نور معنوي؟ انما دوكا في الظلام بقى، دي جاب من الباب مش جاب من الباب القدم مش جاب من الباب الخلفي، لا امر ايه امر واضح. فقال بقى اللي يخالف هذا المنهج يبقى عايز يفسد شرف الخلافه في الارض وعايز ينجس فخر الخليفة، يبقى لازم نقضي عليه. ليه؟ لأنه هيخلي الخليفة خليفة مجنس نشأة غير شرعية. بس كده قال لك وبعد ذلك ينظر صدور الأحقاد، لما يعرف واحد من واحد اعتدى على بنته ولا على فتى شوف بقى اللي يجرى وشوف بقى الجرائم بتاعة العرض ايه اللي. وبس كده أم قال لك ده دي يبقى حاجة خاصة بيه، إنما ده في حاجة خاصة بالمجتمع. ايه اللي خاص بالمجتمع؟ أم قال لك الأمراض التي تنشأ من الالتقاء غير الشرعي، هذه أهم حاجة، لأنها خطرها مش جاي على الاثنين، ده خطرها سيتعدى إلى الغير. وكل هذا رأي النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم تحدث للناس أقضية بقدر ما يحدثون من الفجور. لما يعملوا فجور تحدث لهم إيه أقضية؟ أهو إحنا عايشين في عصر الإذ اللي بيقولوا عليه عصر الإجهال. ليه؟ لأنك من الاتقاءات غير إيه؟ غير الشرعي. هل ده خطر على الاثنين اللي عملوا الأول ولا خطر بيتنقل للباقي؟ الرجل ينقله والمرأة تنقله. يبقى إذن ساعة ما نيجي لهذا الوباء ونقتله يبقى أمر لصالح الخلافة. واحد يقول لك يا سلام هنموت واحد، قول له أنا موت واحد عشان أحيي إيه؟ أحيي ملايين في عافية وفي صحة، وانت ليه تزعل من هذه المسألة؟ ده احنا لما بيكون الطاعون بس في أرض نهينا أن نذهب إليها، قلنا ما تروحهاش، وإن كنا فيها ما نخرجش منها، يبقى عايزين نعمل إيه؟ نحفر العملية الوبائية. فالوباء الجديد ده إلى الآن مش لاقيين له علاج، يبقى نحصره ولا ما نحصروش؟ بنعمل فيه إيه؟ نموته الاثنين عشان ده ما شره مش مش هيفضل له شره، هيتعدى لمين؟ للمجتمع. قال لك على طول كده، قام قال لك لا والله الفرق ان كانوا محصنين ولا غير محصنين، لان ما دام متجوز وجات زنت يبقى المئات ايه تعددت في المكان الواحد. ولما سئلنا في سان فرانسيسكو وبعد ذلك قلنا ان كنتم تعدد الزوجات والكلام اللي لماذا عددتم في الزوجة ولم تسمحوا أن نعدد في الزوج؟ اشمعنى أنا خدت الزوج ياخد أربع إيه؟ ستات. طب ما تخلوا المرأة برضه تاخد إيه؟ تاخد أربعة. شوف القياس. فماذا كان الجواب؟ قلت اسألوهم عندهم مكان يستريح فيه الشبان جنسيا؟ قالوا بعض الولايات فيها هذه الاماكن يعني مدة عارة يعني. طيب ماذا احتطتم لصحة المجتمع مدام عاملين مكان يستريح فيه الفتيان جنسي؟ نعم يستريح فيه الفتيان جنسي ان فيه فتيات يدخلوا يوضع يكون وياه. قالوا احنا بنكشف عليهم كل اسبوع. فقلت طيب هب انك بتكشف يوم الحد وابتدى يوم الاثنين جالها المرض، تعطي المرض ده لمين لحد ما يجي الاسبوع اللي جاي؟ حال اول قال لا بنعمل كشف دوري. هل الكشف الدوري يبقى مستوعب للكل ولا شيشني بس كده يفرض ان اللي انت خدتها فيها وخدتها والباقي ما دام ثبت ان واحده يبقى عندها مش جايز ان يكون الباقي؟ قالوا صح. طيب عملتم كده مع كل متزوجه؟ بقيتوا تروحوا كده كل اسبوع احنا تقولوا لها تعالي يا متزوجه ويا متزوج كده اما نكشف كده عليكم نشوفكم انتوا عندكم امراض ولا مش امراض؟ قالوا لا ما حصلش اننا خدنا كل ليه؟ قال انا مفيش حاجات من دي ما حصلتش وبقات من هذه النوع. قلت لهم بقى كان يجب ان تتنبهوا بقى ليه ما حصلتش؟ لان اللي بيحصل من الامراض ان الماءات بتاعت الرجال بتتعدد في مكان واحد ولكل ماء سياره. فلما تيجي الماءات تتعدد في مكان واحد الماءات ميكروباتها تتصارع فينشأ منها الايه؟ منشأ. لكن اللي واحده متجوزه واحد ما فيها الا ماء واحد بينزل عندها خلاص ما فيش فيها ايه؟ لانه لو عدد الرجل لتعددت الماءات في مكان واحد فينشأ منها الايه؟ فينشأ منها المرض. اذا ما دام حدثت فجور يبقى لازم تحدث اقضيه. الاقضيه تعمل ايه؟ ما هي الناس مش واخدها الوزع الجيني فقط يقوم لازم يجيب لهم الوزع الايه؟ الوزع الاثني. الواحد الوزع دلوقتي لما تروح في اي بلد تلتفت تلاقي كل واحد داخل فندق واخد الفطر بتاعته وياه واخد الصابونه وقبل ما يطلع على الفرش يخلوهم يجددوا له الفرش. ليه؟ خايف لا يجيله هذا المرض. يبقى عمله مفزع ولا ما فزعش؟ يبقى احنا اذا لما بنيجي علشان نقول نرجموهم ونحرق العمليه دي كلها احنا حلقت الاثنين. انما هيسلم ايه؟ هيسلم مجتمع باسره. اصحاب بقى الرحمه العمقاء يقول لك يا سلام نزوجه كده من مش عارف ايه يا اخويا تموته ده حادث السياره واحده بتموت لها كم واحد وحادث الطياره بتموت لها كم واحد والجلجال بيموت كم واحد. يعني قلبك ملان رحمه قوي كيف على الناس الموضوع ده انت ما تتخلصش منه. اذا فقول الله الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئه جلده. ده اذا كان مش متجوز لان هيبقى واحد وواحده ما فيش لسه حصل حاجه. لكن المتجوزين بقى يبقى بالحكم ثاني نستاصله. الحق سبحانه وتعالى قال الزانيه والزاني فاجلدوا. في اللغه شيء اسم الموصول. اسم الموصول ده موضوع لكل حال اسم. فالرجل موضوع له الذي جاء الذي. والانثى موضوع لها ايه؟ التي جاءت التي. طب والاثنين المذكر اللذان. طب والاثنين المؤنث اللتان وحسب الاعراب بقى ولا اللتان. طب وجماعه الذكور الذين وجماعه الاناث اللاتي. كل حاجه لها اسم موصوف. في الفاظ تقوم مقام الجميع. كلمه من تقوم مقام ده كله. جاء من اكرمني جاءت من اكرمتني جاء من اكرماني جاءوا من اكرموني. الله تبقى من عملت ايه؟ خدت كل وما كذلك. وقال جاء ايه؟ المكرم لي جاءت المكرمه لي جاء المكرمان لي. الله يبقى قال تفيد كل ايه؟ كل انواع السر. فلما كان يقول الزاني والزاني كان لو قال الزاني بس كان يشمل مين؟ الانثى والزاني. انما ربنا جابها كده علشان ايه؟ علشان حكايه حصلت حتى من الائمه. لك الآن ربما يقول لك أصل الزاني واطئ والمرأة مرفوقة، فالفاعل مين؟ الرجل. يمكن هي ملهاش شغل، فحد يجيب الذكر وانت بلفظ بسرق كده عشان ما تدخلش الحكايه. وذلك الامام الشافعي بيحكي ان واحد راح لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له انا وطأت امرأتي في رمضان، فقال له الرسول كفر. الشافعي خد من دي ان الواطئ هو اللي عليه اللي، انما الموثوقه ملهاش. ولم قال لو كان كده قال ايه؟ كان قال ايه؟ كفرا. فيبقى العمل الفاعل هو مين؟ طب تقول له ده واطئ، وان كان يبقى في فرق بين واطئ او بين جامعه. واطئ هو عملها كده صلى كتفها ويعمل فيها، انما جامعه يبقى العمليه من مين؟ من اثنين. يبقى من اثنين يبقى دول عليهم كلام على الاول. فقال لك هو جاب الزانية والزاني بالتصريح كده ولا قالش الزاني بس، يمكن عشان ديت ايه؟ دي ما تجيش. انا بقى لما وصلت عند المسألة دي قلت الرسول صلى الله عليه وسلم استفتي فافتى، من الذي استفتى؟ الرجل ام المرأة؟ الرجل. يبقى الحكم خاص بمن استفتى، قال له كفر. لو كانت المرأة اللي جت برضه كان قال لها ايه؟ كفر. يبقى الشافعي في ديوان. مفهوم الكلام؟ يبقى ما دام قال له كفر لان هو المستفتي، ما عرفش هو رفض كتفها وعمل فيها من، يبقى لا يعني ما تيجي تقر على نفسها وتقول ده حصل يبقى يقول لها ايه؟ يبقى يقول لها كفر. ادي واحد. الشيء الاخر يبقى كرر الزانية والزاني، وان كان كلمة الزاني تشمل اثنين زي قال، علشان نبقى الخلاف ايه؟ الخلاف منه. هنا بقى فيه نظير في الحدود. نص قال الزانية والزاري، ونص ثاني في حد اخر قال والسارق والسارقة. الله. في الاول قال ايه؟ الزانية الذنب، لكن في السارق قال ايه؟ والسارق. مع ان الاثنين حدود، كان مقتضى هذا ان السياق يبقى في النص التعبيري واحد. هم قال لك لا، لان اصل الزانيه المراه هي التي تغري بزينتها وهو الى اخر الرجل، يبقى هي اللي عامله الهيجان ده. ولذلك قال للرجال غضهم وقال للنساء ما تبدوش زينتكم. يبقى ايه اللي بيهيج؟ هي اللي بتهيج. يبقى مدخلها في العملية. لكن السارق، المرأة لا تكلف مؤونة حياة، واللي مكلف مؤونة الحياة مين؟ الرجل. هو اللي كان يبقى يسرق هو، انما هي قاعدة تستقبل بس، قاعدة ايه؟ يبقى ملهاش دعوة. لكن ألا يجوز أن تسرق؟ يجوز. برضه قال والسارقة، يبقى مرة قال الزانية والزان، ومرة قال والسارقة، عشان تعرف انه كلام ايه؟ كلام موزون، كلام رب. كل كلمة لها ايه؟ لها حصائل. وما دام الكلمة من رب الحكيم يبقى لازم تقول دي ليه؟ ودي ليه؟ ودي ليه؟ لو كان كلام تقليل عادي ما كانش يلتفت إلى هذا الشيء أبدا. قال الله سورة، واحنا عارفين السورة هي طائفة من الآيات تجتمع بأول وآخر. مرة تبقى طويلة أوي زي البقرة. ومرة تقول قل هو الله احد وانا اعطيناك الكوثر، ملهاش ايه؟ ملهاش كمية مخطوطة، الكميات فيها توقيفية، هنا ام سورة ولا ام سورة؟ ادي معنى السورة، مأخوذ من ايه؟ من سور البيت. اذا محوطة بابتداء ونهاية، طائفة من نجوم القرآن محوطة ببداية ونهاية، وفيها ايه؟ احكام كثيرة. سورة انزلناها. ساعة ما تسمع كلمة الإنزال تفهم أن الذي أنزل أعلى من الذي أنزل إليه، بدليل إن إحنا في عرفنا يجي واحد موظف يتظلم يقول له أنا أرفع إليك أيها الرئيس ظلامتي، ليه؟ قال أنت عديتني في الدرجة ولا تدخليش. يوم يقول له وأنا أنزلت القرار اليوم بإيه؟ الله. يبقى هو رفع الأدنى، عمل إيه؟ رفع الأمر إلى الأعلى. لكن الاعلى لما ابدا قال ايه؟ يبقى انزلنا يعني خدوا جهه العلو. جهه الايه. ولذلك حتى يقول انزلنا في الشيء اللي ما بينزلش من السماء، وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. هو الحديد نزل من السماء، الحديد جاي من ايه؟ انما منين جاي؟ من ايه؟ من قدره الاعلى، من قدره. يبقى انزلنا تفيد الايه؟ العلو. ورفعت تفيد ايه؟ ان اللي رفع ادنى. سوره انزلناها وفرضناها، فرضناها. ما هو الفرض؟ الفرض احنا نعرف انه شيء مفروض، يعني واجب ان يعمل. طب وواجب ان يعمل ليه؟ لان المشرع قال. يبقى لازم فرضناه بمعنى قدرنا ان هذا حكمه هذا، يبقى فرضناها يعني قدرنا. ولذلك هناك فنصف ما فرضتم، فنصف ما ايه؟ ما قدرتم. يبقى قدر ربنا، يبقى كل حاجه لها حكم ربنا ايه؟ نقدره على قدها. قال سوره انزلناها ايه؟ وفرضناها، وانزلنا فيها ايات بينات. انزلنا فيها ايات بينات. ما هي الايات؟ احنا قلنا الايات تطلق على كم حاجه؟ قلنا تطلق على ايات الكون الملفته الى وجود الخالق الاعلى، وايات المعجزه التي تثبت صدق الرسول، وايات الايه؟ الاحكام. برضو ربنا جاب فيها ايات لحد ما قال ايه؟ الله نور السماوات والارض مثل نوره، وبعدين قال ايه؟ نور على نور. انت خدت نور الدنيا واقررت بان نوري احسن، فخذ النور الثاني بتاع التشريع وقول انه ايه؟ نور. يبقى عندكم نورين اثنين، نور للحسيات ونور للايه؟ للمعنويات. سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها ايات بينات لعلكم تذكرون. ده ايه؟ لعلكم تذكرون دي ايه يعني معناها كده؟ الهاب لك علشان ايه؟ قول ان نزلت لك كذا وكذا وكذا لعلك تتذكر. يبقى لعلك تتذكر يعني ايه؟ يعني بلهبك علشان ايه؟ تاخد الايات دي كده باستقبال كويس وبتطبيق كويس عشان تستفيد بايه؟ بخير تشريع الحق للخلق. وبعدين جاب اول حاجه بقى من الحاجات اللي فرضها، قال ايه؟ الزانيه والزاني. ليه قلنا هذه؟ علشان ينشا الخليفه نشأة في النور ونشأة طاهرة، لأنه يبقى أهل للخلافة في الإيه؟ في الأرض. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. اجلدوا أمر لمن؟ ما قالش فأجلد فاجلد أيها الحاكم، قال فاجلدوا. يبقى الأمر للأمة كلها، يبقى إقامة الحدود منوطة بمن؟ الأمة كلها. انما الامه المتعدده الكثيره دي اتنهض بفعل واحد في كل مكان؟ انت لا. يبقى الامه دي اللي انت زي النائب العام على الايه؟ كان الوالي. طب وهل الوالي يقدر كده يقعد يعمل الحد في كل حته؟ التي يعمل يجيب ولاه تحت ايده ينفذه. ومن ولى قاضيا فقد قضى. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده. الواو والالف ده هي فيها معاني كبيره قوي. الامه مجموعه مش هتقدر هي اللي تجلد كلها. تقوم يجي الامام، الامام ده منين بيجي؟ بالبيعه. تبقى لما هي تبايعه علشان يعمل، تبقى هي اللي عملت ومش هي اللي عملت، هي اللي عملت. وهو لما يولي ولاه والولاه يعملوا، يبقى هو اللي عمل ولا مش هو اللي عمل؟ يبقى اذا الوالي بين امرين، مولى من امه ومول لعمال يتولون تنفيذ الايه؟ تنفيذ الحدود. عال قوي. يبقى اياك ان تقول والله الوالي ولا واحد القضاء ومن شافر القضاء. يقول له لازم علشان نعرفه انك انت متحمل تبعه الحكم، لازم تولي مين؟ اللي يقدر يؤدي فيه العداله. لان من ولى قاضيا فقد قضى. اللي يولي قاضي يبقى ايه؟ ولذلك النبي يقول من ولى احدا امرا وفي الناس خير منه لا يشم رائحة الجنة. يعين هذا وفي واحد ايه؟ اكفى منه. ليه ما يشمش رائحة الجنة؟ انا كلام لا يشيع فساد. لان ما دام فيه اكفى منه، انت فاهم ان الناس اللي قاعدين كده مساكين مش عارفين مين الكفء ومين اللي مش كفء، ده عارفين ده اللي ينفع وده اللي ما ينفعش. طب لما جبت اللي ما ينفعش ده جابوا ليه؟ قال لك ده لا لازم له وسيله ثانيه من الجلد في العمل بقى، يبقى باب خلفي، باب الخدم، مش زي الباب باب الرئيسي. الله، طب ما نعمل زيه بقى، نروح من الباب الخلفي احنا رحنا. يبقى يقصد الامر ولا ما يقصدش؟ اللي بيجوز حاجه يقول لك يعني اللي جوز عمل ايه، يلا شوف ايه هو بيعمل، ايه هو بيقضي طلبات البيت كويس، هو بيعمل لك مش عارف ايه، هو بايه، هو بايه، هو بايه، يلا شوف الطريقه دي اللي عمل ايه، يحصل ايه في الدنيا، يحصل خلل. نقول له اوعى تلوم الوالي اللي اختار الولاء مش على المستوى، لوم نفسك ان انت اخترته، لوم نفسك ان انت ايه بلك هو عمل كده ليه، لانك دلست في اختيار، فسلطه الله عليك ليدلس ايضا في اختيار. انما انت لو انت اديت تبقى كانت الامور ايه تستقيم، وما دام الامور تستقيم بالشكل ده يبقى كل واحد يتقرب الى طلب الولايات بالعمل النافع والعمل الجاد والاخلاص والامانه والصدق والتفاني. انما لو تيجي على غير كده تبقى ايه، طيب ولما بقى الكل بقى يروح من الباب الخلف بقى كده، المصالح بتاعت الناس مين يقضيها؟ تتعطل مصالح الناس وتتبهدل امورهم كلها. ام قال لك لكن الله الرحيم بخلقه يقول فيه ناس انا ساقذف في قلوبهم حب الاخلاص وحب العمل، وهم دول اللي يشيلوا. ده تلاقي في كل مكتب كده واحد غلبان يمكن النظاره بتاعته سمك قدك له، وقعد يقلب في الورق ويقول له ده فلان افندي خد الدوسيه ده شوف ايه، وده فلان افندي مش ورايا مش ورايا، وده فلان افندي مش عاجب بكره، وهو يقعد يعني طول النهار وطول الليل وقاعد عمال اهو ربنا عارف فيه ايه، محبب عشان مصالح الناس. ودي ليه؟ من رحمه ربنا بالايه؟ من رحمه ربنا بالايه؟ يبقى ده جاي منين كله؟ جاي منين؟ لان اجلده الف وجيم ولام ودال، وبعدين فيه واو والف، اهي الواو والالف فيها كل الكلام ده اللي احنا قلناه. الواو والالف دي فيها كل الايه؟ الكلام ده، بقي الجلد. قال لك جلده يعني ايه؟ جلده ضرب جلده، ورأسه ضرب رأسه، وظهره ضرب ظهره، وصدره ضرب صدره. يبقى جلده يعني ضرب ايه؟ ضرب الجلد ضربا ما يقطع لحما ولا يكسر عظما، لان الضرب حسب قوته، مره ضربه تعمل جرح في اللحم وقد تتعدى وتكسر العظم، ومره بس تجرح ولا تجرح ناحيه العظم، ومره تكسر العظم واللحم ما جرالوش ايه، ما جرالوش حاجه. يبقى الضرب بتاع القلب ايه؟ جلد لا يقطع لحما ولا ايه، ولا يكسر ايه، ولا يكسر عظما. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تاخذكم بهما رافه في دين الله. اوعى تقول يا اخي احنا نضربه ومش عارف ايه، يقول لك دي رحمه حمقاء. ليه؟ لانني بشدد العقوبه دي عشان ما حدش يعمل الجريمه. ولذلك احنا قلنا شفت السعوديه كان زمان لما يروحوا يحجوا لازم يطلع هنا جيش بعدده بيسموه المحمل زمان عشان يحمي الحديد. الاصل فيه يحمي ايه؟ من ايه يحمي الحديد؟ من الناس اللي كانوا بيطلعوا عليهم ويقتلوهم وياخذوا معاهم. لما طبق حكم الله ولا حاجه حصلت. تيجي البلد واسعه دي جبال ووديان وصعاري واسعه، ايحكمها تحكمها عين بشر؟ لا، يحكمها تقنين خالق. انما مين اللي هيجيب في كل حته يجيب حاجات يمكنش؟ انما هيبقى ولذلك لما يعدوا الايدي اللي قطعت يلاقيوها مش عارف 7 ولا كم، واغلبهم مش من البلاد. اذا لما نطبق حكم الله لا ايد واحده تتقطع تمنع الايد. لكن احنا لما نقول اقطعوا الايد يقول لك يا سلام ايه البشاعه دي يا شيخ البشاعه؟ والبشاعه يعني مش في هيروشيما لما عملت قنبله كده عمال اثرها لسه في اللي بيتولدوا النهارده؟ والبشاعه ما تجيش في باخره بتغرق طياره بتسقط بشاعه ايه؟ طب الحروب اللي انت بتشنوها دي بتشوف المعوقين منها قد ايه؟ ايه المعوقين؟ كتير قد اكثر من كده ولا مش اكثر؟ تبقى ايه الرحمه الحمقاء ولا كراهه؟ الا كراهه لحدود الله. ولذلك انا قلت مره من عرفه خطبه عرفه للناس جميعا انت رجعوا الى حكامكم وقولهم اقطعوا يد السارق. فالذي لا يقطع يد السارق في نيته ان يسرق خايف على ايده، خايف على ايده، ايده من جنب سورة القطع ايده تنم، ايده تنم. فالمسألة الذي شرع اللحمة ده هو بيعمل هذا عشان يحمل بقى. وانتوا بتقولوا ان غلاف الثلث في اصلاح الثلثين جايز، هنا بقى اللي بيجلدوا ماء الجلد بقى مين غير المحصن اللي مش متجوز، انما اللي متجوز بحكم ثاني. الحكم الثاني بتاع المتجوز مين اللي عمله بقى؟ من تشريع رسول الله. قال لك الله ازاي يعني؟ لان القران مش جاي كتاب منهج بس، ده القران جاي معجزه وجاي اصول المنهج. وبعدين جه في ايه منه كده وقال احنا وكلنا الرسول في انه يشرع. طيب والحكم الذي يؤخذ من القول، مش ممكن القول ده نقعد نقلب فيه كده ونجيبه مش عارف ايه. طب والحكم الذي يؤخذ بالفعل من المشرع، ده فعل مش قول تقدر تتفكك فيه وتقول لا ده النص مش عارف ايه، ده دي نفهم فيها كده، ده فعل. والرسول فعل ولا ما فعلش؟ يبقى ده هو بايه؟ قال لك يا اخي ازاي؟ طيب القران يقول ان الامه اللي تعمل العمليه دي فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. طب في الجلد عاملينها 50 لاننا جزأنا 100. طب وفي الرجل كيف يجزأ؟ وما دام لا يجزأ يبقى ما فيش رجل. نقول له يا اخي افهم النص ده، بيقول لك فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا نصف ما على المحصنات من العذاب؟ كان يجب تقول ايه العذاب ده؟ ما هو العذاب؟ العذاب ايلام حي، انما الرجل مش ايلام، ده ازهاق حياه. ولذلك القران ينزل يقول ايه في قصه سيدنا سليمان؟ لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه. الله، يبقى العذاب إلى محيّن، إنما الذبح إنهاء حياته. يبقى العذاب مقابل ولا مش مقابل؟ يبقى لما يقول فعليهن نصف ما على المحصنات وسكت، ولا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، إنما اللي ما يجزأش تبقى تترجم. يبقى انتهت ولا ما انتهتش؟ انتهت. النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر ماعز الغامدين ولا المرأة اللي من بني لخم وبني مش عارف ايه وضع لما، يبقى فعل الرسول نفسه مش قول، لان القول هنا يمكن نقدر ايه نتمحك فيه ونأول ونعمل، انما ده ايه ده فعل. وهل الرسول قال لك مفوض الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. شوف بقى، شوف الكلام اللي يوجع والله. هذا هو الحكم، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، يعني وان ما عملتوش يبقى فيه شك في انكم امنتم بالله وباليوم الاخر. شوف الاهاجه دي، اهاجه ده بيهيجن عليهم. قال لهم والله المساله بقى احنا بنقول لكم عليها، انما بنقول لكم عليها تنفذوها ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، وإن كنتم ما تؤمنوش والله انت بقى حرية. يبقى معنى ذلك اللي ما يرضاش يعملها دي يبقى في شك من إيمانه، في شك من إيمانه باليوم الآخر، في شك من الصواب ومن الإيه ومن العقاب. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم ترأفوا بهم في مسائلكم انتم الرعاة، انما انتوا حاجه من حكم ربنا تبقوا رؤساء، اول ما عندكم رحمه ولما تمسكوا بقى تاخد مال وتضربوا مش عارف، مفيش رأفة دلوقتي. اشمعنى هذا الرأفة جاي بس من حكم لله؟ ان كنتم تؤمنون بالله، تؤمنون به الها حكيما مشرعا خلق خلقا ويريد ان يحمي خلقه لاداء الخلافات الحقه، فاتركوه يتصرف في الكون اللي هو عامله. وانتوا عاملين الكون هو اللي يتصرف، هو اللي خلق الكون كله، خلق الخليفه وخلق مقومات الخليفه وخلق كل حاجه، ما كنتم ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. ومش بس تعذبوهم وتجيبوا ناس ليشهد عذابهما طائفه من المؤمنين. ليه؟ أم أنك لأن في ساعات النفس البشرية تقبل الإهانة بينك وبينها؟ يعني واحد كده ومسكت وضربته علقة في الدهليز ولا حد شايف يمكن يتحملها، إنما لو بس شتمته قدام الناس يبقى صعب أوي عليه. الله، يبقى إذا النفس البشرية عايزة إيه؟ عايزة تبقى إنه يشوف الإهانة، وليشهد عذابهما طائفة، والطائفة أقلها الإيه؟ أقلها أربعة، طائفة من المؤمنين له إهانة وللباقي زجر. يعني علشان بقى لما هناك بقى قال لك طيب هل الحدود زواجر ولا جوابر؟ يعني ايه معنى الزجر؟ ان اللي يشوف واحد عمل حاجه وبياخد عقوبه ينزجر ان يفعلها مخافه ان يقع به ما وقع له. طب وبالنسبه لصاحبنا تجبر ذنبه ولا ما تجبر لحظه ذنبه وتعذب؟ نقول له لا. ليه؟ ام قال لك لان ما الفرق بين الانسان ده الزنا لم يثبت بشهود ابدا وانما ثبت بايه؟ باقرار. طب ودي عشان ايه؟ ام قال لك لان الذي اقر مش بشهاده، يبقى ده دليل على ان الحكم صح في ذهنه، وقال فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره، لانه لو كان بالشهود يمكن الشهود تدل، انما ده الاقرار مفيش فيه كلام. راح نقول فيه هو بيقول انا عملت، ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام فلما يجي واحد يقر له يقول له عمل كده يقول له لعلك قبلت، لعلك باطنت، لعلك فاخذت، يعني ما عملتش العمليه النهائيه دي. ليه؟ بده يوضع الحد بايه؟ بالشبهه. لكن هو جه اقر يقول له لا حصل كذا كذا، يبقى معناها ايه؟ انه موقن بقيامه وموقن ببعض وموقن بعقوبه، فبيقول لك العقوبه هنا النهارده. ولذلك لو احنا جبناه نرجمه وبعدين الحجر وجعه وجري قال لا تتبعوه، لانه كانه رجوع عن ايه؟ رجوع عن الاكرام، ما تتبعوش. فنقول له اللي اقر حاجه وخد عليها عقوبه وواحد ما اقرش فيه يبقى هيتعذب في الاخر، يبقى هل التاني اللي اقر بقى وخد عقوبته جيت برضه يتعذب في الاخر؟ يبقى مش انتهى، يبقى خلاص ينفذ. يبقى الحدود جوابر للفاعل وزواجر لغيره. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الله، فالزاني ينكحها إلا لان المفروض في الزواج ايه؟ مش احنا بنقول التكافؤ؟ ليه؟ عشان ما فيش زوج يستعلى على الاخر بشيء. الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه. الزانيه فيها خسه يبقى اللي ياخدها خسيس زيته، عشان ما فيش حد يبقى احسن من حد وتستقيم الايه؟ وتستقيم الامور. او اخذت منه هو زان وهي ايه؟ مشركه، لان تلك اخذت من الزنا، لان الزنا مخالفه امر توجيهي من الله، انما الشرك كفر بالله نهائيا. يبقى اللي اخبث من الزنا ايه؟ الشرك. يبقى الزاني لا ينكح الا زانيه او اخبث من الزانيه، وهو الايه؟ هو المشرك. هنا بقى بعض العلماء يقول لك طب الزانيه لا ينكحها الا زان او مشرك، طب هب ان الزانيه مسلمه يبقى لا ينكحها الا زان زي بعض يمكن مسلم، او مشرك يروح ينكح المسلمه. هذا الكلام، هذا الايه؟ أم قال لك لا، ده التقابل ده عشان التفضيع فقط، يقول لك يا خسيس انت ما يليقش ليك الا ايه؟ الا خسيس زيك او اخذت منك، انما مش معنى ذلك الايه؟ الاباحه، لان ما دام مسلمه ما ينفعش انها تتجوز ايه؟ تتجوز مشرك. انا رايي ان النص مختمل. ليه؟ قال لك لانفكاك الجهه. ازاي؟ قال لك لان الزنا دي تدور بين امرين، يا ترى هي عصى الزنا حرام واقبلت عليه؟ تبقى عصيه بس سكرت وبقي على اسلامها ولا لا؟ لا فهمت. انما تبص قالت وليه بيحرر ربنا الحكايه دي وردت الحكم؟ قالت لا مش حرام. تبقى مثلك ايه؟ يبقى ده من انفسها. يبقى نيجي نشوف هي دخلت الزنا ده ايه؟ لانه حرام، عارفه انه حرام بس يعني ما قدرتش على نفسها، ولا هي بتقول ربنا ما كانش له حق يحرم الزنا ويخلي المسائل تمشي على بعضها كده؟ يبقى مشركه. يبقى الايه تمشي ولا ما تمشيش؟ الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. بس قالوا دي كراهة تحريم، يعني ما يصحش المؤمن يعمل العملية دي، إنما يصح ولا ما يصحش؟ ما لك يصح؟ أياخذها على إنها مش عارف. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على الإيه؟ على المؤمنين. ادي طهر الايه؟ الامثال. حرمنا الزنا عشان يطلع الخليفه ايه؟ طاهر النسب، محضون من اب وام، ما يتخلص منه بانهم يموتوه، ولا يهمل اذا سابوه ايه؟ سابوه عايش. يبقى الخليفه طلع من ايه؟ من وعاء طيب طاهر نظيف. والذين يرمون المحصنات، يرمي انت عارف الرمي قذف الشيء بشيء، معنى المحصنة الاحصان ده هو الحرص. ولذلك مثلا لما احنا نيجي في الصلاح الحديث يقول لك ايه؟ ده عنده حصانة برلمانية، يعني محفوظ كده ولازم يرفع عنه الحصانة قبل ما نقضيه، يبقى محفوظ من ان يجي له امر قضائي الا بعد ما نشيل الايه؟ الحصانه. يبقى الحصانه هي الايه؟ الحرص. ومنه الحرص. الحصن معناه ايه؟ الشيء المنيع للناس يدخلهم عشان يحافظوا على نفسهم ايه؟ على نفسهم فيه. هناك الايه القرانيه وعلمناه صنعه لبوس له، لابوس اللي هو الدرع عشان يقي الصدر اللي هو ده اللي فيه الحتة الحساسة اللي فيه الرئة وفيه القلب وفيه مش عارف ايه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم، يعني تحفظكم في الايه؟ في الايه؟ في الحق. يبقى المحصنات هنا ايه؟ المحصنات مرة تطلق على المتزوجة لأنها بالزواج حصنت نفسها أن تميل إلى فاحشة، خلاص أدي واحدة. طب والمحصنات؟ وتطلق المحصنات على الايه؟ على الحره. طب اشمعنى تطلق على الحره؟ قال لك لان كان قديما اللي بيجرؤ على العمليه اياها دي الاماء، انما الحرائر ما بيعملوهاش ابدا. ولذلك تلاحظ ان ستنا هند بقت ستنا دلوقتي باسلامها، بقت ستنا هند مع انها لكت كبد حمزه، ونقول عليها ايه دلوقتي؟ سيداتنا حذارنها اسلمت، والاسلام يجب ايه؟ ما قبله. لما النبي بيقول وقال بيقول لهم يا ستات ان الاباء اوعوا تجنوا امسيه خبط على زواجها وتزني الحره، يبقى الحره ما تزنيش، لان اللي كان بيزني البغايا ويعملوا لهم رايات، دي رايه خضراء ودي رايه حمراء ودي رايه مش عارف ايه، انما الحره يبقى مره تطلق المحصن على الايه؟ المتزوجه، ومرة تطلق المحصن على مين؟ على الايه؟ على الحر. لان ما فيش ايه؟ والذين يرمون المحصنات يرمون بايه؟ بما ينافي الاحصان، يعني الزنا نفسه، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. شو حد القذف؟ إن رميت واحدة بزنا لازم يجيب على 4 شهود، يا ما جبتش انت اللي تنجلد. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء نعمل فاجلدوكم 80 جلدة، وبس كده؟ لا، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ويبقوا فاسقين. يبقى ايه؟ ينجلدوا 80 جلدة وما تقبلوش شهادتهم بعد كده، وايه؟ ويبقوا فايه؟ يسقين. ان تابوا بقى اختلف العلماء، هل التوبه يبقوا مش فاسقين بس، ولا برضه نقبل شهادتهم بعدين؟ ام قال لك ما دام ما بقوش فاسقين وبقت التوبه صالحه كده ونصوح والى اخره، يبقى نقبل ايه؟ نقبل شهادتهم. والذين يرمون المحصنات والعقوبة تشدد فينا بثلاث أشياء عليه، عشان إيه؟ عشان نحمي أعراض الغافلات من المؤمنات، ولا نجرأش أي حد يجتمع كده ويقعد يقول ده دي مش عارف كده بتاعه الحاجات دي، لأن على فرض من اثنين شافوا الحد ودرأوا بالشبهة دي، عشان ما تشيعش الفاحشة. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمة يرمي ويرمي محصنة يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالزنا. ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذه أول عقوبة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف أن العمل العملية دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامة، ولا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى كل واحد يلزم أدبه ويلزم إيه؟ حده. وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا الاستثناء من الفسق ولا استثناء من ولا تقبل لهم شهادة، هذه خلاف إيه؟ العلماء. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور إيه؟ غفور رحيم. وقلنا إن شرعية التوبة منة وكرم من الحق، لأن لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها ايه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين، الفاقدين اللي يقولك ما دام يا عم خلصة انتهت المسألة ناخد حظنا بقى والله، يقولك لا، يبقى شرع التوبة كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقول لك ايه؟ فتاب عليهم ليه؟ بس بقى تاب عليهم ليتوبوا، بد هم يتوبوا عشان يتوب عليهم، يقولوا لا، اذا تاب عليهم اي شرع التوبه لهم ليه؟ ليتوب. وبعدين ايه؟ ربنا يقبلها. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لانه يكذب في حاجه مثلا كده، ما يكذب على عمد، مساله صعبه قوي. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. كلمة وأصلحوا تدل على أن من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ تبقها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مسرفين على نفسهم في ناحية، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشروفين على فعل الخير ومشروفين على فعل الطاعة، انما اللي ما عملش سيئه ده يبقى ايه؟ يبقى يعني بارد من الاخر، يعني ساكت. انما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا، ابني جامع، اعمل مش عارف ايه، اعمل ايه عشان ربنا ايه؟ يوم اسمنا ربنا بيقول ايه؟ يا عباد لا ياخذ واحد مني اختلاس حكم الا واتفح الدم في حسنات. فخدت مني حكم كده اتفح على بقى. يوم السيئه اللي عملها دي تقعد في ايه؟ في طرده. ولما تصرف يقول لك اعمل ده عشان ربنا يقبل، اعمل ده عشان ربنا، واحد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ نعم. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، يعني اتبعوا العمليه، يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيقطع من المجد، ده ايده ممدوده على الفقراء، ده بيرحم مش عارف، يقول له ننسى له بقى الايه؟ ننسى له الحكايه.